صفحة 334 يسأل السائل عن ما جاء في الحديث أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح، فيقول أخ هل هناك في النصارى عبد صالح أو رجل صالح؟ فالنصارى قبل نسخ دينهم كان نعم فيهم صلحاء، وأيضا قد يكون الصلاح الظاهر من حيث تنسكهم وتعبدهم على اعتبار ما هم يرونه أنه مقياس للصلاح، والله أعلم.